باب هاء الكناية. إذا أتت بين محركين صل واصر لها من قبل همز وأطل، وبين ساكنين أو محرك فساكن والعكس للمك اتركي، فيه مهانا معه حفص وحذف، يرضه لكم من أجل ساكن حذف، من أجل ساكن حذف.